قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. وقال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن هو ابن مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمحط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: لا، إنه قد لعن الموصلات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. لا تطيع المرأة زوجها في معصية الله عز وجل. لما ذكر البخاري فيما مضى الأحاديث الدالة على أن المرأة تطيع زوجها، أتى بهذه الترجمة ليقيد بها ما تقدم من الأحاديث المطلقة، وأن تلك الطاعة التي أطلقت مقيدة في أن لا تكون معصية لله عز وجل. إذا كانت معصية لله عز وجل فإنه لا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها فيما هو معصية لله عز وجل. وإذا فالأمر بطاعة الزوج، أو النصوص التي جاءت فيها طاعة الزوج مطلقة، هي مقيدة في ألا تكون أو ألا يكون ما يأمرها به معصية لله سبحانه وتعالى. إذا كان معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أورد البخاري رحمه الله في ترجمة حديث عائشة رضي الله عنها، وأن امرأة لها بنت مزوجة، وأنه أصابها مرض تأثر شعر رأسها وتمعر وتمزق، وجاءت أمها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبت منه وأخبرته بأن زوج ابنتها يأمرها بأن تصل شعرها، فقال: لعن الموصلات، يعني الموصلات يعني اللاتي يصلن شعرهن، الموصلات توصيل الشعر ووصله. ولما كان هذا الذي يرغب فيه الزوج من زوجته وهو وصل شعرها بشعر آخر، لما كان محرما، بين في هذا الحديث على أن طاعته في ذلك لا تجوز، لأنه رغبة منه في معصية وأمر فيه معصية، أمر منه فيه معصية لله عز وجل، ولا يجوز الطاعة فيما هو معصية لله سبحانه وتعالى. فذلك أن وصل الشعر جاء فيه اللعن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل جاء اللعن للواصلة والمستوصلة. الواصلة التي تفعل هذا بغيرها، تصل شعر غيرها، والمستوصلة هي التي تطلب من غيرها أن يفعل ذلك بها. ومثل هذا في الحكم ما هو موجود في هذا الزمان من الشعر الذي يسمى الشعر الصناعي الذي يسمى الباروكة، فإن هذا من جملة ما هو داخل تحت هذا اللعن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإنه إذا كان عليه الصلاة والسلام لعن من تصل شعرها، فكيف بمن تأتي بشعر كامل تجعله فوق رأسها؟ لا شك أن هذا أولى الحكم، وأولى أن يكون صاحبه ملعونا، وهو أولى ممن يحصل منها الوصل، وصل شعر بشعر، لأن هذا داخل تحت جملة

عندما يجامعها ويقرب من الإنزال ينزع فيفرغ خارج الفرج، هذا هو العزل. كانوا يفعلون هذا مع النساء الحرائر تكون مرضعا فيخشى أن تحمل فيتأثر الرضيع، لأنه لا يفرق الرضاع مع الحمل، إذا حملت المرأة فطم الطفل الذي ترضعه. فكانوا يعزلون من أجل أن يحصل يبقى على سلامة على حصول الرضاع وعلى استمرار الرضيع في الرضاع، لأن الحمل لا ينفع معه الرضاع ويؤثر الرضاع مع الحمل. ثم أيضا مع الإناء يخشون أن تحمل فتكون أم ولد ولا يتمكن بعد ذلك من بيعها والتصرف فيها، فكانوا يعجلون لهذه الأغراض. فجاء في هذه الأحاديث أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يعجلون والقرآن ينزل، كان وفي بعض الروايات في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام والقرآن ينزل، وهذا فيه دليل على أن مثل هذا يعتبر من السنة، وأن الشيء إذا فعل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأضيف إلى عهده ثم لم ينهوا عن ذلك فإنه يكون من السنة. ولهذا قد مر بنا قريبا حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو أنهم كانوا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبسطون مع نسائهم خشية أن ينزل شيء الشيء الذي يعملونه، فلما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وانقطع الوحي صاروا يعملون هذه الأشياء التي فيها انبساط مع الأهل، لأنه لا مجال لنزول الوحي في تحريم شيء يعملونه. جاء في حديث أبي سعيد الخدري الأخير من هذه الحديث، وأنهم لما أصابوا السبي وكانوا احتاجوا إلى وقاعهن وكانوا يخشون من يحملن ويكن بذلك أمهات أولاد، كانوا يعزلون من أجل أن لا يحصل الحمل. فقال لما بلغ ذلك رسول الله عليه السلام قال ما من نفس أو إنكم تفعلون ما من نفس كتب الله تعالى أنها كائنة إلا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة، يعني الشيء الذي قد قدره الله تعالى وقضاه فإنه لا بد وأن يقع. ومع هذا الحذر ومع الرغبة في عدم الحمل قد يحصل العكس، وقد يقع ما لا تريدون، وهو أن يسبق فترة من القطرات فيحصل بذلك الحمل. وقد جاء في صحيح مسلم ليس من كل المني يكون الولد، ليس من كل المني يكون الولد، فإن الولد يعني قد يحصل بقطرة من القطرات، وإذا فقد يحصل شيء قوات الحرص، الإنسان يكون حريصا على أن لا يقع ولكنه قد يقع، ولا ينفع حذر من قدر إذا قدر الله عز وجل أن يكون ذلك الشيء الذي أراده الله. فهذا الذي تفعلونه إذا كان قد قدر أن يوجد ولد وأن يحصل ولد وقد يحصل خلاف ما تريدون، وقد يسبق فترة من فترات المني فيكون بسببها الولد فيكون حصل عكس ما تريدون وخلاف ما تريدون، فهذا لا يرد قضاء الله وقدره. وإذا كان قد قدر الله عز وجل شيئا من ذلك فإنه لا بد وأن يقع. وما من نفس نسمة كتب الله تعالى أنها كائنة فلا بد أن تكون كائنة، لا بد وأن توجد، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وكل ما قدره الله تعالى وقضاه فإنه لا بد من وجوده. وإذا كان الحمل قد كتب وقدر في اللوح المحفوظ أن يكون فلا بد وان يكون ولو حصل منكم العجز، لانه قد يحصل شيء فوات الحرص، وليس من كل المني يكون الولد كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام، لانه يكون به شيء قليل منه، وقد يحصل هذا القليل من غير اختياركم ومن غير ارادتكم ومع فوات حرصكم الذي تحرصون عليه يفوت، فيقع الشيء الذي لا تريدونه ويقع ما قدره الله تعالى وقضاه. لكن فيه دليل على جواز العزل، هذا يدل على جواز العزل ولا يدل على تحريمه، لكن فيه بيان أن المقدر كائن ولو وجد العزل، أن المقدر كائن ولو وجد العزل، هذا سبب من الأسباب، وقد لا ينفع هذا السبب إذا كتب الله عز وجل أنه غير نافع بأن يسبق قطرة من القطرات فيكون منها الولد. قالوا بالنسبة للحرة أنه لا يعني يعزل عنها إلا بإذنها، لأن من حقها الامتناع، من حقها الإذن، من حقها. أما بالنسبة للأمم فقالوا لا تستأذن. قال باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين النساء، فطارت القرعة لعائشة وحفصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الليل سار مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر، فقالت بلى، فركبت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا، وافتقدته عائشة، فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإزخر وتقول يا رب صلت علي أقربا أو حية تلدغني ولا أستطيع أن أقول له شيئا. إن هذه الترجمة تتعلق بالقرعة بين النساء إذا أراد السفر، دون الرجل الذي عنده عدة نساء يريد أن يسافر لبعضهن، فإنه يعمل قرعة، ومن خرج فيها القرعة خرج بها. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، هذا دليل على مشروعية القرعة وفي الأمور المتساوية أو في الأشياء المتساوية أو في الحقوق المتساوية التي يراد أن يميز بينها، فإن القرعة مشروعة في ذلك. وقد جاء في ذلك آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا منها الحديث دل على القرعة. وجاء في القرآن ما حكاه الله عز وجل في قصة يونس عليه الصلاة والسلام، وجاء أن فكان من المدحضين من عمل القرعة، وكذلك ما جاء في مريم يكون أقلامهم أيهم أكل مريم، يعني القرعة يعملون القرعة في كفالتها. وقد جاء في السنة يعني هذا الحديث، وكذلك الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الناس ما في الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني أنه قرعة، لم يجدوا إلا أن يعملوا قرعة تميز بينهم حتى يكون من هو المؤذن ومن الذي يكون في الصف الأول عن طريق القرعة، بتسابقهم ومجيئهم دفعة واحدة، ثم لا يعرف أن يميز بينهم إلا بالقرعة. يعني هذا حديث من الحديث الدالة على مشروعية القرعة في الأمور المتساوية التي يميز بين بعضها عن طريق القرعة. قد جاء في ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يقرع بين النساء لا يأخذ التي عليه الدور، لأن السفر مدة طويلة يعني ليست مساوية ومماثلة للقسم هذه عند ليلة وهذه عند ليلة، لا، التي سيسافر بها ستمكث معه أيام، يعني أيام عدة. فمن أجل العدل وتطيب الخواطر وعدم وقوع شيء في النفوس من أنه اختار فلانة دون فلانة، أو يمكن يتحين في السفر الوقت الذي يكون وقت فلانة فيذهب بها فيكون في النفوس شيء، بل يأتي ذلك عن طريق القرعة، ومن خرجت له القرعة هي التي تخرج معه. هكذا جاءت السنة عن رسول الله عليه السلام. حديث عائشة هذا بيّنت فيه أنها خرجت القرعة لها وحصة، ثم إنه حصل بينهما الكلام الذي جرى بينهما حول إنهما يتبادلان، وأن هذه تركب على بعير هذه وتركب على بعير هذه، ليرينا هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع يعني البعير الذي هو بعير عائشة وكان عليه غيرها. فجاء وسلم ومضى، ثم إن عائشة تألمت في هذا التصرف الذي تصرفته، وهي أنها فقدت الرسول صلى الله عليه وسلم وما حصل كلامها معه وحديثها معه، فتألمت لذلك وتأثرت لذلك، ولكونها متسببة في هذا جعلت تدعو على نفسها. وما جاء في هذا الحديث وتقول إنها لا تقول شيئا لأنها هي المتسببة وهي التي عملت هذا العمل وأقدمت على هذا العمل. فالمقصود من هذا أن الحديث دال على ما ترجم البخاري، وهو وصول القرعة بين الزوجات إذا أراد الزوج أن يسافر لبعضهن، فإنه يأتي بالقرعة التي فيها عدل وفيها تطيب النفوس وعدم شيء مما يقع وعدم وقوع شيء فيها مما يكدر الصبو ويؤثر على النفوس. قال: باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك. وقال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. وهذه ترجمة في هبة المرأة نوبتها لجارتها وكيف يقسم. أورد حديث عائشة رضي الله عنها، أورد حديث عائشة حديث عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت نوبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، وكان عليه الصلاة والسلام يقسم بتسع نسوة، ويكون لكل واحدة نوبتها إلا عائشة فإنها يكون لها نوبتها ونوبة سودة التي تنازلت عنها وأبتها لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان يأتي إلى عائشة في نوبتها، ثم يأتي إليها أيضا في نوبة سودة بجمع الوقت الذي كان مخصصا لزودة يأتي فيه إلى عائشة، لأن سودة تنازل عن حقها، فكان يأتي في الوقت الذي كان مخصصا لزودة يأتي به إلى عائشة، وتكون عائشة عندها نوبتان، نوبة تخصها وهي يومها الذي يأتي فيه إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يأتيها مرة أخرى في اليوم الذي كان مخصصا لزودة وتنزلت عنه لعائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا يدلنا على جواز ذلك، أنه لا مانع منه، لأن المرأة قدر ترى من مصلحتها أن تبقى في عصمة الرجل وتتنازل عن حقها وهي مستفيدة من بقائها. وأما سودة في هذا الحديث فهي مستفيدة الفائدة العظمى، وهي

واللقاء المتكرر المتعدد بمناسبة الزواج. فالزوجة التي هي بكر لم يسبق أن تزوجت تبقى عندها سبعة، والتي سبق أن تزوجت أو تزوج وهي ثيب تقوم عندها ثلاثة، لأن هذه الذكر بحاجة إلى كثرة الإناث، وأما تلك سبق أنها تزوجت وحصل لها شيء لم يحصل لهذه الذكر التي لم يستطع أن تزوجت، ولهذا جاء التفريق بينهما بأن هذه يقيم عندها سبعا وهذه يقيم عندها ثلاثة. وسواء كان عنده يعني المقصود ذلك أنه إذا تزوج بكرا وعنده زوجات يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج ثيبا وعنده زوجات يقيم عندها ثلاثا، ثم ذلك يرجع إلى القسمة بينهم بأن يعطي كل واحدة الليلة، يعطي كل واحدة الليلة ويدور عليهم هكذا. قال: باب من طاف على نسائه في غسل واحد. وقال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. وهذه ترجمة طواف على النساء بغسل واحد. سبق أن أورد البخاري رحمه الله الحديث الذي أورده هنا في كتاب الغسل، وحديث أنس أنه كان يطوف على نسائه الليلة الواحدة وهن تسع، وهذا كما هو معلوم في المدينة بعد أن تجمع عند توفر عنده هذا العدد، وهذا العدد هو الذي توفي عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه توفي عن تسع، وهذا دال على كمال وجوهيته وقوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. و الحديث سبق مرة كما ذكرت في كتاب الغسل، أورده هنا من أجل أحكام النكاح ولتعلقه في أحكام النكاح والزواج، أورده هنا. قال: باب دخول الرجل على نسائه في اليوم. وقال: حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس. ثم هذه الترجمة وهي: قال: باب دخول الرجل على نسائه في اليوم. دخول الرجل على نسائه في اليوم، دخول على نسائه كلهن في اليوم، هو كما هو معلوم القسم بين النساء هذا لا بد منه، ولكن يجوز للرجل يدخل على نسائه وأن يزورهن في كل يوم وأن يدنو منهن، ولكن لا يحصل منه مجامعة إلا لصاحبة اليوم صاحبة النوبة، ولكن كونه يعني يأتي إليهن ويؤنسهن ولا تطول غيبته عنهن بحيث يعني يبقى عن الواحدة عدد بعدد الزوجات، لا مانع أن يأتي إلى نسائه في اليوم الواحد، ولكن الوقاع يكون لصاحبة النوبة، لكن من ناحية إناثهن وإدخال الثور عليهن والحديث معهن وعدم طول الغيبة عنهن فإنه لا بأس بذلك، قد كان عليه الصلاة والسلام يأتي إلى نسائه في اليوم ويدور عليهن ويلتقي بهن ويدنو من الواحدة منهن، ولكنه لا يواقع، وإنما الوقاع لصاحبة النوبة التي عليها التي لها الزمن أو اليوم الليلة. قال: باب

المقصود من ذلك هو الذي يظهر في صفة الشهاد يحصل منه أو المسلمين يحصل منهم شيء يدل على قوتهم وإن كان فيهم شيء من الضعف. قال باب الغيرة. قل اكتفى بالآية التي دلت على هذا. ويمكن أنه أراد أن يذكر شيئا من الحديث ولم يستطع ذلك، لكن الآية دالت على ما تربي على كان من عادة يحيى أن يفعل هذا الشيء وأن يكتفي بإيراد آية في الباب الذي يترجم له.